تقول إحدى الأخوات تخرج من المنزل متعطرة، كلما نصحتها لا تستجيب، فماذا أفعل؟ هل أستمر في نصحها أم أترك النصح؟ أقول واصلي النصح، فإذا رأيت أن النصح قد لا ينفع أهجريها لفترة من الزمن، عل الهجران يؤثر فيها. فإن رأيت في الهجر مصلحة فواصلي، وإن رأيت أن الهجر لا يزيدها إلا عصيانا فارجعي إليها وكرري المحاولة معها مرة ومرات. للأهدر ابن باز رحمه الله، قيل له مرة من المرات: يا شيخ، منكر من المنكرات. قال: كلموا صاحبه. قالوا: كلمناه. قال: كلموه مرة ثانية. قالوا: كلمناه. قالوا: اكتبوا له رسالة. قالوا: كتبنا. قالوا: اكتبوا رسالة ثانية. قالوا: كتبنا يا شيخ. فقال لهم الشيخ: والله الذي لا إله إلا هو، إني كلمت صاحب منكر وراسلته أكثر من 100 مرة حتى أزيل ذلك المنكر، أكثر من 100 مرة، والشيخ يناصح ويكاتب ويدعوه إلى الله إلى أن استجاب ذلك الرجل. ولنا في نبي الله نوح أسوة: إني دعوت قومي ليلا ونهارا أكثر من 950 سنة وهو يدعوهم ما كلا ولا مل، حتى جاءه الأمر الرباني إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. حينها توقف نوح عن الدعوة ودعا ربه على هؤلاء الكافرين. فلا تملي، ادعيها مرة ومرة ومرة، علها في مرة من المرات تستجيب بإذن الله. ثم ليس من مسؤوليتنا أننا يستجيب الناس، إن استجابوا فبفضل الله، وإن لم يستجيبوا فبقضاء الله وقدره. نحن مطالبون أننا ندعو الناس، لكن ليس علينا هداهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.